أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. لا إله إلا الله، لا إله. يقول تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الله تعالى هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لأنه تعالى له الملك، فهو المتصرف في هذا الوجود. بما تقتضيه حكمته البالغة، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. شاهده قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء. هذا يوجب لمن عرف ربه بكمال ملكه وحمده أن يسأله ويلجأ إليه بأن يمن عليه بالهداية. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يسأل ربه الهداية دائما، ويسأله الثبات على الحق، هو الذي يصرف القلوب يقلب القلوب، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ماذا فيهما؟ فيهما الآيات العظيمة، وكأي من آية في السماوات والأرض. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وفي الأرض آيات للموقنين. وهذا المعنى في القرآن كثير، ولكن هذه الآيات لا تغني ولا تنفع هؤلاء المعرضين، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فسنة الله ماضية بنصر أوليائه وأنبيائه وإهلاك أعدائه. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فالنصر والنجاة مرتبطان بالإيمان، فإذا تحقق العباد بالإيمان فازوا بالنصر والنجاة في الدنيا والآخرة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو شئنا ولو شاء ربك من. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الله. الآيات. يقول تعالى: لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا بأن يلهمهم الإيمان بأن يلهمهم الإيمان يلزمهم نعم نعم يلزمهم الإيمان ها. ويوزع قلوبهم للتقوى فقدرته صالحة لذلك ولكنه اقتضت حكمته ولكنه اقتضت حكمته اقتضت حكمته نعم نعم أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتكم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وهكذا نعم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أي لا تقدر على ذلك وليس في إمكانك ولا قدرة أي لا تقدر على ذلك نعم وليس في إمكانك ولا إيش أي لا تقدر على ذلك نعم وليس في إمكانك وليس فيهم وليس في إمكانك وليس في إمكانك نعم ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك ما حق ولا وليس أحد قدرة على ذلك ليس لغير الله قدرة على ذلك نعم وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله الله أكبر أي بإرادته ومشيئته وإذنه القدري الشرعي يعني على العبد أن يستشعر ويستحضر إذا فعل يتذكر فضل الله عليه بالإيمان أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وتمتعوا بها قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله تذكرون هذه النعمة العظيمة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فإذا الإنسان فعل أي خير فليتذكر منة الله عليه بذلك إن تلوت قرآنا وفقت لذلك فاشكر الله اشكر الله هو الذي هداك وأعانك إذا صليت فكذلك إذا صمت إذا فعلت جميلا من الإحسان من إحسان إلى الخلق فلا تعجب وتغتر بنفسك لا احمد الله احمد الله أن وفقك وشرح صدرك وهدى قلبك سبحان الله لا إله إلا الله نعم فمن كان من الخلق قابلا لذلك يزكو عنده الإيمان وفقه وهداه ويجعل الرجس أي الشر والضلال على الذين لا يعقلون عن الله أوامره ونواهيه ولا يلقون بالا لنصائحه ومواعظه انتهى بعد شوية قل انظروا إيه؟ قل انظروا قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماء ما قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون الآيات يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض